ظهر الجناين صمام للوردة بينادي يا اللي ابتسمت بفرح يا معطر الوان أصل الجمال منها أصل الجمال منها أصل الجمال منها بينادي عشاقه بينادي عشاقه والصبح من حسنها والصبح من سبح لخلاقه.